بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها المسلمون، ونواصل بحول الله وتوفيقه درسنا الذي سيكون بحول الله في كل اثنين وخميس من كل أسبوع في هذا الشهر المبارك. كما ذكرنا في الدرس الماضي، سيكون درسنا على قسمين: قسم نتذاكر فيه شيئا من نصوص كتاب الله ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني نفتح الباب للأسئلة المكتوبة أو التي يعرضها من أراد أن يسأل عنها من الأخوة الحاضرين والمصلين. أولا، أيها الأحبة في الله، إن الله سبحانه وتعالى وضع لهم من الشرائع ومن الأحكام الشرعية ما يناسبه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمسلم الذي هداه الله إلى الإسلام يبتلى في هذه الحياة الدنيا، فإن حياته لا تستمر على صورة وطبيعة واحدة، فقد يكون في نعمة ثم يبتليه الله عز وجل بفقر، وقد يكون في عافية ثم يبتليه الله عز وجل بشيء من الأمراض والأسقام. وهذه الابتلاءات أيها المسلمون ليس لأن الله عز وجل يريد أن يعذبنا في الحياة الدنيا، أو هو في حاجة إلينا نحن الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يبتلينا لأجل أنفسنا، ولكي نقف مع أنفسنا وننتبه لأنفسنا، ولنعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم، أيها الإخوة الحاضرون يا أخوان، لو تكرمتم إلزموا الهدوء والصمت بغض النظر عن أمر الدرس، فإن هذه المساجد بارك الله فيكم جميعا لها آداب ولها أحكام، منها الهدوء والسكينة، وكذلك عدم الكلام في أمور الدنيا، فلا بد من النظر إليها بهذا المنظار واحترامها وتوقيرها وتعظيمها، فإن هذا من شعائر الله ومن تقوى الله تجاه بيته سبحانه وتعالى. فحتى لا نشوش على بعضنا وعلى الدرس وعلى الإخوة الذين يريدون الاستماع، لنلزم بارك الله فيكم وتكرما الصمت لشيء يسير. بعد ذلك الباب مفتوح إن شاء الله للكلام فيما هو خير للجميع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح أن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، أن تتخذ المساجد طرقا. قال أهل العلم، إن المساجد هي بيوت الله، فكيف تتخذ طريقا؟ فسر ذلك بعض أهل العلم بقولهم، أي أن يتخذها الناس طرقا، إذا أراد الإنسان أن يمشي إلى جهة أخرى، وبدل أن يذهب من جهة بعيدة يتخذ المسجد ممرا وطريقا، فيقول أدخل من هنا من هذه البوابة الشرقية لأصل إلى البوابة الغربية لأصل إلى مكاني، وهذا من أشراط الساعة. قال أيضا أهل العلم، معنى أن يتخذ الناس المساجد طرقا، قالوا إن المساجد أماكن محترمة، وهي أحب البقاع إلى الله، لا ترفع فيها الأصوات، ولا تكون فيها الدنيا الشراء والبيع، ولا ما فيه معصية وغفلة. لقد لاحظنا في بعض المساجد في بلاد السودان خاصة في رمضان، بعض الشباب وبعض المسلمين إذا دخلوا إلى بيوت الله لكي يستظلوا من حر الشمس ويتنعموا بنعمة التبريد، هذه نعمة عظيمة يحمد الله عز وجل عليها، لاحظنا بعضهم ماذا يفعل؟ هو في دائرة المسجد تجده يشغل. المساجد لم تعد لهذا، إنما بنيت لذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك لما جاء ذلك الرجل فقام عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزجروه وصبوا على بوله ذنوبا من ماء، الذنوب يعني الدلو، صبوا على بوله دلو من الماء. ثم نادى الرجل فقال يا هذا إن هذه المساجد لم تصنع لهذا، وإنما صنعت لذكر الله ولإقام الصلاة. فإذا هذه المساجد ليست كبيوتنا وليست كالطرق والأسواق، لا بد من احترامها. لذا قال أهل العلم إن من اتخاذ الناس المساجد طرقا أنهم كما يتكلمون في الطرق وفي الطرقات التي تخصهم وفي الأسواق يتكلمون في بيوت الله ومساجد الله كما يفعلون في الأسواق والطرقات، وهذا من أشراف الساعة، فلابد أن ننتبه أيها الأحبة في الله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن من أشراف الساعة يجتمعون، وماذا يقولون؟ هل يتذاكرون شرع الله؟ لا، يتكلمون على الدنيا، تجارة فلانية وهذه ربحت وهذه خسرت وفلان حصل له كذا، فكيف ببقية المعاصي؟ فإذا لابد أن ننتبه أيها الأحبة في الله وأن نوقر هذه المساجد، فإن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى إنها كما قال تعالى من تقوى القلوب ومن الأدب العظيم تجاه ربنا سبحانه وتجاه بيوته العظيمة. فأسأل الله لي ولكم ولجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا حسن الأدب مع بيوت الله جميعا. فالله سبحانه وتعالى أيها الأحبة البلاء لينظر في إيمانهم وهو عالم بهم، أيصبرون على هذا البلاء أم يتضجرون ويتنفرون من هذا البلاء؟ فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن حكم على المسلمين بصيام شهر رمضان، فهو هذا الشهر العظيم مدرسة وتربية لنا جميعا على الصبر على الابتلاء. ولذا سمى أهل العلم هذا الشهر بشهر الصبر، شهر الصبر، فهو من في حقيقته ابتلاء للمسلم. كيف يكون شهر رمضان ابتلاء للمسلم؟ المسلم في حياته وفي سنته كاملة يأكل ويشرب ويتنعم بالنعم، واعتاد أن يأكل ويشرب ما يشتهي وما يستطيعه من الطيبات، فيأتي شرع الله ويأتي حكم الله فيبتلي الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام فيأمرهم بترك شهواتهم وأكلهم وشرابهم وملذاتهم لمن؟ لله وحده لا شريك. كما أن العبد إذا كان في عافية في بدنه يبتليه ربه سبحانه وتعالى بمرض فيقعده في بيته أو يمنع، وإنما يتغذون عن طريق الأنبوب الغذائي بأنوفهم، هذه ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الابتلاءات من الله لخير المسلم. مثلا هذا المريض الذي حبسه الله في بيته بمرض، لماذا أمرضه ربه؟ لحكمة. من هذه الحكم أن الله سبحانه وتعالى بهذا المرض الذي ابتلى به عبده المسلم أو أمته المسلمة فيصطفيه الله بهذا البلاء فيمرض بأنواع من أنواع البلاء والمرض. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء، أي نوع من أنواع البلاء، مرض، فقر، حاجة، مرض بمرض نفسي، كل أنواع البلاء، قال لا يزال البلاء بالعبد المؤمن بكل أنواع البلاء، فيصبر على هذا البلاء فيمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، كأنه ولد من أمه للحظة فهذا من حكم الله ومن رحمته بالمسلمين أنه ابتلاهم بأنواع من البلاء. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: يقوم من مرضه هذا وقد أبدله الله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، فيقوم بعد مرضه وبلائه شديدا قويا في قوته أفضل مما سبق. فإذا جينا إلى شهر رمضان المبارك وإلى حكم الله على المسلمين الذين صاموا أنه منعهم من طعامهم وشرابهم وشهوتهم ويصومون تحت حر الشمس الشديد، ما هي حكمة من هذا؟ الحكمة أن تتقي الله. وكيف تتقي الله؟ من أسباب تقوى الله أن تتذكر الله وأن تتذكر أحكامه وأن تتذكر وعده ووعيده، تتذكر الجنة، تتذكر النار، تتذكر أنك في دنيا فانية تمنع منها من شهواتك لحكمة. فحينما تصوم من أول النهار إلى آخره وتمتنع من هذه الشهوات وتعاني شدة الحر الشديدة تتذكر ها هنا أمورا عظيمة. تتذكر يوم القيامة ويوم الحشر، وتتذكر البعث إلى الله يوم يقوم الناس لرب العالمين في أرض المحشر، وتتذكر حينها وأنت تعاني من شدة الحر ومن شدة الشمس ما يكون من أهوال عظيمة في يوم القيامة. يا أيها الناس، هذا تذكير من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة لشيء عظيم عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نتذكر أيضا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من حال الناس وهم واقفون في أرض المحشر ينتظرون مجيء الله للحساب والفصل بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: والناس في أرض المحشر، قال: تدنى الشمس، هذه الشمس، وتقرب إلى الخلائق حتى تكون في قدر ميل أو ميل. الميل هو الميل، المسافة المعروفة، عدد من الكيلومترات، أو الميل كما قال أهل العلم تلك الآلة الصغيرة التي يفتحل بها بالكحل الذي نسميها هنا بالمرود في بلادنا، هذا يسمى بالميل. تدنى الشمس بهذا المقدار، ماذا يحدث للناس في ذلك اليوم العظيم؟ نجانا وإياكم من شره. قال صلى الله عليه وسلم: فيتصبب الناس عرقا، فمنهم أي من الناس من يجبه العرق إلى ركبتيه وإلى قدميه وإلى نصه وإلى عنقه حتى يغرغر، حتى لا يغرق في عرقه. هذا الحر الذي يعاني منه الصائمون يتذكرون به ذلك المشهد العظيم ويخافون من الله ومن عذابه ويؤمنون على الله، سائلين الله أن يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك المشهد العظيم هنالك فئات وجماعات من الناس في أمان وفي رحمة وفي راحة من هذه الشدائد. من هم الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ المتحابون في الله، المقبلون على المساجد، المنفقون لله، الأئمة والسلاطين العدول، الذي يبكي من خشية الله الذي يحفظ أعراض المسلمين ويتقي الله عز وجل فيهم. هؤلاء الذين ماتوا على التوحيد والسنة وقاموا بمثل هذه الشرائع العظيمة وحققوا تقوى الله يكونون في مأمن من مشهد ذلك اليوم العظيم. فنتذكرها هنا من رمضان هذه النصوص العظيمة فنخاف ونقبل على الله سبحانه وتعالى لنحقق ما شرعه الله عز وجل لنا من صيام هذا الشهر لنحقق تقوى الله سبحانه وتعالى فيه. فهذا من الحكم التي ينبغي علينا أن لا تمر علينا مرورا، لا بد أن نقف معها ونقبل بسببها على الله وعلى دينه ونخشى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تكمن أيها الأحبة في الله أهمية العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو الذي يعرفك بالنصوص ماذا قال الله وماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم. تمر على القرآن وتتدبر القرآن وأنت على علم وبصيرة، تتأمل في هذه الآيات، تتأمل في هذه النصوص، فيخشع قلبك وبدنك لله سبحانه. لذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون النصوص ويقفون عندها، وإذا قرأوا القرآن تدبروه تمعنوا في آياته ووقفوا على هذه المعاني. فنخاف من شهر رمضان من الله ومن عذابه، فنقبل على الله ونسأل الله أن يعيدنا من النار وأن يجعلنا من أهل الجنة. من رمضان أيها الأحبة في الله نتذكر الفرح حينما نقدم على الله وقد رضي الله عز وجل عنا، وأن الله أعد لأهل الإيمان الصادقين جنات النعيم. حينما تعاني الحر ثم يأتي وقت الإفطار وتغرب الشمس عليك، أنت في فرح شديد لأنك سترتاح من العناء والشدة فتذوق طعام الإفطار. هذا تذكير لك بحقارة الدنيا، مهما عليك من شدة فيها فإنها إلى نهاية، وأنها نعمة لمن اتقى، وأن نهايتها إن شاء الله للتقي على خير. كذلك المؤمن يدعو في هذه الحياة الدنيا ويجاهد نفسه، يوحد الله، يصلي، يصوم، يجاهد، يقاوم نفسه ويتعب ويشقى، لكنه سيرتاح عند الله يوم القيامة في راحة أبدية، لا عذاب بعدها ولا شقاء. ولذا لما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم في ساعة الموت وفي سياق الموت ويعاني من سكرات الموت، فإن للموت سكرات كما قال صلى الله عليه وسلم، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وعنه تبتعد وتقاوم وعنه تحيد، سيأتيك الموت وسيأتينا لا محالة. النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الموت وفي كربات الموت وبنته فاطمة حزينة ومشفقة على أبيها وتقول: وكرب أبتاه، بما رأته من شدة سكرات الموت على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: وكرب أبتاه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا كرب، لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأنه سينتقل إلى الله وإلى الرفيق الأعلى إلى راحة الآخرة صلى الله عليه وسلم. كذلك المؤمن مهما تعب في دنياه وختم الله له بالصالحات فإنه سينتقل إلى رحمة الله وإلى الراحة الأبدية. ولذا قال صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره فرحتان: فرحة حينما يفطر من صومه تفرح لأنك تنعم بنعمة الله فترتاح، يذهب عنك العطش ويذهب عنك الجوع والعناء، وفرحة حينما يلقى الله بصومه وما أعده الله له من الأجور العظيمة. تنعم بنعمة الله، تدخل من باب الريان وتدخل من أبواب الجنة، وترى النعيم العظيم المقيم الذي لا انقطاع عنه أبدا، نعيم أبدي. قال الله عز وجل في هذا المعنى في سورة الرعد: مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون وكلها دائم وظلها، وكلها دائم وظلها دائم. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أكل دائم، أنهار جارية، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وكلها دائم وظلها دائم. تأمل وأنت في صومك تنقطع عنك النعم وتنقطع عنك الظلال أحيانا، ثم تأتي إلى راحة مؤقتة بنعيم الطعام والشراب والظل وبسكون الليل وبرودته، تتذكر من هذا المنطلق تلك الجنة التي أدام الله نعيمها وأدام الله ظلها إلى أبد الأبد. فهذا كله نستفيده من هذا الشهر، من شهر رمضان، نتذكر الله وعظمته وآخرته وقيامته وما عده لأهل الجنة وما عده لأهل النار. وحينها نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجرنا من أهل النار وأن لا نكون منهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يجعلنا ربنا من المقبولين، وأن يجعلنا من المحرومين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. نفتح الباب للأسئلة. هذا السائل يسأل يقول: هل استخدام العطور يبطل الصيام؟ استخدام العطور أو الطيب أو الريح الطيبة لا يبطل الصوم، لا يبطل الصوم، ولا حرج من التطيب في نهار رمضان أو في ليل رمضان، هذا جائز ولا يبطل الصوم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، وكان طيبا صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف مكانه صلى الله عليه وسلم نهار رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. فالمؤمن طيب ويتطيب ويستخدم العطور الطيبة فيها نسبة الكحول بمقدار عالي 50% أو 60% أو 70%، هذه الأروع والأحوط أن تجتنب، الأروع والأحوط أن تجتنب. تستخدم العطور الزيتية هذا أفضل، أو التي فيها نسبة كحول لا تزيد عن 5%، العطور التي فيها نسبة كحول عالية. فالشاهد من هذا أن العطور لا حرج من استخدامها في نهار رمضان أو في ليله، والله أعلم. يسأل السائل عن غسل الجنابة، قد أجبنا على هذا السؤال في الدرس الماضي لكن نعيده باختصار. غسل الجنابة على قسمين ونوعين. النوع الأول ما يسمى بغسل الكمال، يعني درجته عالية، وهو أن يتوضأ المتوضي بعد أن يغسل عورته، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصب الماء ويفيض الماء على جسمه كله، وبهذا يكون قد اغتسل. والنوع الثاني أن يغسل محل عورته ثم يغسل يديه ثلاثا، وفي الأولى أيضا يغسل يديه ثلاثا، يطيب يده من محل العورة، ثم بعد أن يغسل يديه يصب الماء على جميع جسده، يوصل الماء إلى وصول الشعر ويخلق غسل العيدين وأيضا غسل الكافر إذا اغتسل بسبب إسلامه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للكافر الذي دخل الإسلام أن يغتسل، هذا هو غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل العيدين وغسل الكافر إذا دخل الإسلام. ويقول لا حرج أن يقول في أول الغسل بسم الله، ويقول الأذكار التي تقال بعض الوضوء بعد الغسل لا حرج إن شاء الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله، أو سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أو اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا كله مشروع لا حرج فيه إن شاء الله. يقول السائل إذا كانت هنالك امرأة مرضع ولا تملك القدرة على الإطعام للمساكين فماذا تفعل؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن المرأة الحامل والمرضع لا صوم عليهما ولا قضاء، وإنما عليهما الكفارة الإطعام، هذا هو الواجب. فإذا عجزت المرأة عن دفع الفدية، وقلنا الفدية لا تكون نقدا ومالا وإنما تكون طعاما، إذا عجزت هذه المرأة لا قدرة عندها أو ليست هنالك قدرة عندها ولا عند زوجها في دفع الفدية، ما الحكم؟ لا شيء عليها، لأن التكليف والحكم يقوم إذا كانت هنالك قدرة. فإذا لم يتمكن المسلم من أداء الكفارة لفقره أو عدم وجود الكفارة في الوقت فإنه لا شيء عليه، لكن إذا تيسرت له في المستقبل وكانت عنده سعة من الخير فلا حرج أن يخرجها، لا حرج. أما إذا استمر به الفقر أو طالت المدة فلا حرج إن شاء الله، لا شيء على الجميع إن شاء الله. السائل يقول وهذا مكرر، هل يجوز للمرأة الحامل أو المرضع أن تفطر؟ نعم، هذه المرأة الحامل أو المرضع عندها رخصة من الله سبحانه وتعالى لأجل حملها ولأجل رضيعها، فإن الله رحيم بالمؤمنين، فإن الصيام يضعف المرضع ويضعف الحامل ويتأثر بذلك الرضيع أو الجنين، فرخص الله لهما في الفطر لأنهما داخلتان في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الكعبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني وضع عنه نصف الصلاة، يصلي الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب والفجر. قال ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، وضع عنهما الصوم يعني لا يجب عليهما، ورخص لهما في الفطر ويطعمان المساكين فدية وليس عليهما القضاء. هذا السؤال يسأل عن الحج، إذا استلف الشخص من البنك مالا هل يجوز له أن يحج به؟ أولا ننبه على أن الشرع وأن النبي صلى الله عليه وسلم سن للمسلمين في رمضان سواء كانوا صائمين أو كانوا معذورين لا يستطيعون الصوم، شرع لهم أن يعتمروا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. هل يجوز الأخذ من الكفر؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا كان هذا البنك، هذا لا أعلمه والله أعلم في البنوك يوجد أم لا، يعطي مالا من حر ماله الذي أودعته عنده الدولة، يعطي ديونا للمسلمين ليقضوا حوائجه أو ليحجوا إلى بيت الله سبحانه وتعالى أو ليعتمروا، في هذه الحالة أعطى 1000 جنيه ترجع إليه 1000 جنيه، فهذه معاملة جائزة. أما أن يعطي دينا، ومن المعاملات التي ولدت إشكالات في المجتمع وأدت أيضا إلى ضيق الحال وإلى دخول الكثيرين إلى السجون، ما يسمى عند بعض البنوك بالمرابحات الإسلامية، فإن هذه المرابحات الإسلامية بعد النظر والتدقيق في أمرها وشأنها فإنها كما قال أهل العلم ليست بمرابحات شرعية، بل هي نوع من أنواع التحايلات على الربا. فإن بعض البنوك إذا أعطت بعض المسلمين أموالا 1000 جنيه لا تأخذها منهم 1000 جنيه، وإذا أعطتهم 1000 جنيه ليردوها إليها 2000 أو 1500 صار هذا ربا، صار ربا صريحا، أليس كذلك؟ فإن الربا أن تدفع مالا لشخص ليرده إليك بزيادة، أو إذا جاء وقت السداد وعجزت عن السداد قال لك أعطيك مهلة لشهرين لكن ارجع لي المبلغ بزيادة، هذا هو الربا الصريح، هذا ربا الجاهلية. فبعض البنوك بدل أن تعطيك إذا أعطتك مبلغ 1000 جنيه وقال لك رده إلينا 2000 أو 1500 هذا ربا صريح. فماذا فعلت؟ جاءت بما يسمى بالمرابحات الإسلامية، لا تعطيك مالا أبدا. يأتي الزبون ويقول أريد أشتري رشة، أو أريد أذهب عمرة أو أذهب حجة، أو أشتري عربة، فلا يعطوه مبلغ العربة ولا مبلغ الرشة، كلا، ولا يقول له نعطيك مبلغ الرشة وارجح لنا، أعطيناك 30 مليون رجح لنا 30 مليون، لا يقولون هذا. وإذا قالوا نعطيك مبلغ رشة 30 مليون وارجح لنا 40 مليونا صار هذا ماذا؟ ربا. فماذا يفعلون؟ يطلبون من هذا العميل والزبون أن يحضر فاتورة فيها سعر الرشة، فيها سعر العربة، فيها سعر البيت، يأتي بسعر الرشة 100 مليون أو 100,000 جنيه عفوا، فيأتي بهذا الفاتورة، فيذهب هذا البنك أو ما يعينه من مندوبيه إلى هذه الجهة ويدفع إليهم فاتورة الرشة أو العربة أو المنزل 100,000 جنيه، ثم يطلبون من هذا الزبون أن يرجع هذا المبلغ بعد سنة 130,000 جنيه. هذا احتيال على الربا. قال أهل العلم هذه الصورة نوع من أنواع الربا، لأن هذه الجهة تحايلت على الربا، بدل أن تعطي الزبون 100 مليون أو 100,000 يرجحها 130,000 فيكون هذا ربا صريحا. ولن يأتي شخص إلى الربا الصريح إلا من أعمى الله بصيرته، فاحتالوا على هذه المعاملة، فجاءوا بهذه السلعة في المعاملة، بدل أن يعطوك 1000 ترجع 1100 جعلوا هذه السلعة بين المبلغين. وهذه قال عنها الفقهاء فيما مضى درهم بدرهمين بينهما حريرة، يعطوك درهم ترجع درهمين هذا ربا، لكن يجعل في وسط المعاملة ماذا؟ حريرة، سميها رشة، سميها عربة، سميها ما شئت من أنواع السلع. هذه المعاملة سماها أهل العلم الذين حققوا المسألة بأنها تعامل ربوي وتحايل على الربا، فهذه الصورة لا تجوز، لأن هذه الجهة لا تريد الاتجارة. لو كانت تريد التجارة احتوت واشتملت مخازنها على هذه السلع، وضعت السلع في البنك في المخزن، اشترت 1000 رشة، اشترت 1000 عربة، بعد ذلك صارت كشركة أو كمعرض سيارات أو عربات تبيع للزبائن وللمسلمين هذه السلع ولو بسعر عالي مقسطة، ما في حرج من ذلك، لكنها لا تريد هذا الاتجار، ولم تدخل نفسها في هذه السلع إلا بعد أن طلب منها الزبون، فتحايلوا على الربا. هذه المعاملة لا تجوز، وتحايل على الربا. فإذا كانت هذه الجهة تعطي من حر مالها الذي لم يدخل فيه الربا والمعاملات المحرمة دينا لبعض المسلمين ليحج ويعتمر، وكان هؤلاء المسلمون عندهم سداد لهذا الدين، يعني عندهم مال سيأتيهم ويعلمون أنه في اليوم الفلاني ستأتيهم مبالغ للسداد في هذه الحالة لا حرج إن شاء الله. أما إذا لم يكن عندهم السداد وليس في رأسهم وليس في أذهانهم ولا تصوراتهم أنه سيأتيهم مال لسداد الدين، في هذه الحالة لا يستدينون من هذه الجهات ولا من أي جهة، فلا يستدين لأجل الحج والعمرة، ولا يستدين أيضا لأجل زكاة الفطر، ولا يستدين أيضا لذبح الأضاحي، لأن الله لم يكلفك ما لا تطيق. أما إذا كان عندك السداد وسيأتيك مال وأنت إن شاء الله ضامن أن المال سيأتيك في اليوم الفلاني، لا أرض أن تأخذ مالا لأنك ستؤدي هذا الدين في يوم من الأيام. أما إذا لم يكن عندك قضاء لهذا الدين فلا يجوز لك أن تفعل هذا، لأن الديون في الذمة لا تسقط. وأما الحج فإنه على القدرة والاستطاعة، إذا عندك قدرة، إذا ليس عندك قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما الأعمال بالنيات، يعطيك الله بقدر نيتك، والله أعلم. هذا سؤال عن البيع بالأقساط. البيع بالأقساط جمهور أهل العلم يجوزونه، جمهور العلماء يقولون لا حرج من بيع الأقساط بشروط أن تكون هذه الجهة تملك السلع، وأن لا تكون هذه الجهة جهة ربوية كبعض البنوك الربوية. فإذا ملك التاجر أو ملكت الجهة هذه السلع وعرضتها في مخزنها أو في معرضها وجاء الناس ليشتروا هذه السلع ويقول لهم في الوقت الحاضر في العاجل هذه العربة بألف جنيه وبعد ثلاثة أشهر بألفين جنيه أو ثلاجة أو ما شابه ذلك من السلع، لا حرج من هذه المعاملة على مذهب جمهور العلماء، لا حرج من هذا إن شاء الله، بشرط أن تكون السلعة مملوكة لهؤلاء التجار وأن تكون في محلهم ولا يحتال على الربا بما ذكر من بيع المرابعة. فإن بيع المرابعة ليس هكذا، بيع المرابعة لكي نفهم الشرع هو كالآتي: شخص يمتلك سلعة، جوال، عربة، طاولة، بيت، يعرضه في السوق، يأتيه الزبون للشراء فيقول الزبون أو المشتري للتاجر: بارك الله فيك، ما هو رأس مالك لهذه السلعة؟ رأس مالك كم؟ لهذا الجوال، لهذه العربة، لهذه الطاولة، لهذا البيت. فيخبره بالصدق، يقول له: رأس مالي لهذه السلعة ألف جنيه. فيقول له المشتري والزبون: أنا أرضحك ألف جنيه ثانية، يعني يكون السلعة سعرها كم؟ ألفين جنيه. هذا هو اسم بيع المرابعة، أن يضع من يرغب الشراء للسلعة ربحا على رأس مالي المالك، واضح؟ أنا بيع المرابعة باتفاق الفقهاء. أما تسمية بعض الجهات هذه المعاملات بأنها مرابعة فهو يخالف هذا التفسير بكل النواحي. فإذا بيع التخصيص، إذا ملكت جهة تجارية هذه السلع ولم تكن متعاملة بالربا ولم تكن جهة مشبوهة تتعامل بالأموال المقصولة وسلعها موجودة في المحلات، لا حرج أن تتعامل معها بالتقسيط، أو تتعامل مع فرد عنده عربة يقول لك: أعطيك هذه العربة في الوقت الحاضر بألف جنيه وبعد شهر بألفين جنيه، لا حرج أن تتعامل معه. فبيع التقسيط بهذه الصورة لا حرج على مذهب جمهور العلماء، والله أعلم. هذا السائل وفقه الله للخير نام وفي فمه ما يسمى بالصفع والصوت، ثم استيقظ ووجد الناس يصلون فتفل هذه الصفة من فمه ودخل معه في الصلاة، ما حكم صيامه؟ أولا صيامه إن شاء الله صحيح، دام أنه أخرج هذا من فمه فصيامه صحيح، يواصل في صيامه. كذلك إخوان، من كان يأكل في سحوره ويشرب ووجد الأذان يؤذن، ماذا يفعل؟ يواصل في أكله وشرابه حتى يقضي حاجته ثم يواصل في صيامه. أو إنسان مثلا ظن أن الوقت لم يأتي، وقت الإمساك وقت الصوم والأذان الثاني ما أذن، فأكل وشرب، ثم بعد ذلك سمع إقامة الصلاة والناس يصلون أو وجد الناس يصلوا، ما حكمه؟ صيامه صحيح ويواصل في صيامه، واضح؟ وهذا أمر متفق عليه أهل العلم. ثم نأتي إلى مسألة هذه الصفة. حقيقة أنا أقول يا أخوان، ما منا من أحد معصوم، الأمر ليس في حوجة إلى ضحك أو شيء، لكن نحن استأذننا من السائل لكي تعم الفائدة للجميع، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه ويعافينا جميعا من أنواع البلاء كلها. هذا الصعود بلاء من البلاء، كما الله عز وجل به بعض الناس، وأسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن ينجينا وإياهم من كل شر وأن يرفع عنهم هذا البلاء. هذا الصعود الذي يستخدمه الكثيرون، وللأسف الشديد تجد في بعض المحلات قبل ساعة الإفطار ازدحام المئات من الناس، حينما تنظر تقول هؤلاء في تسابق لكي ينالوا شيئا من الأفطار والطعام، حتى يحللوا صيامهم بالفطر، فتفاجأ بأن هذا المكان لأجل ماذا؟ لأجل هذا الصوت. نسأل الله العافية والله يا أخوان. أولا أقول كلمة صريحة لي ولكم جميعا ولكل من ابتلاه الله بهذا الصعود الذي يسميه بالمرض والبلاء، إن الصعود وما يسمى بالسفة أو التنباك حرام، حرام شرعا. وأي إنسان حتى لو انتسب إلى دائرة العلم فقال خلاف هذا القول، كأن يقول البعض مكروه ويريد بالمكروه كراهة تنزيه، يعني ليست بحرام، هذا والله ما عنده علم، أو خفي عليه العلم، أو ما قوي عقله لمعرفة الحكم الشرعي، يعبر بهذا. يقول في بيان منته على أهل الأرض: مستغذر ومضر وكل ما تألف عنه النفوس والطباع السليمة لما يلحق بسببه من الضرر على الأبدان والأديان. ولذلك سأذكر شيئا واحدا، كثير من المسلمين جزاهم الله خيرا ووفقنا اليوم للخير يصلون في بعض بيوت الله، وفيهم من يصعد، ماذا يفعل؟ إذا دخل المسجد احتراما منه لبيت عالم، إذا هو من نفسه يعلم أن هذا الصعود أين محله؟ ها؟ في النعال، صح؟ لو كان هذا الشيء كريما وطيبا إما أن يضعه في العربية أو يضعه في جيبه في المسجد، صحيح؟ لكن كونه يضعه في النعال هذه دلالة واضحة على أنه شيء ماذا؟ تمر عنده. إذن هذا الطبع السليم ينكره، وكذلك هذا المصيح نفسه معناه عنده ضمير، صحيح؟ عنده ضمير حي، الحمد لله حي، فمن عنده ضمير حي يرجى له الخير. فإذا هذه دلالة واضحة على أنه خبيث. قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وقد ثبت طبيا وبالواقع أن الصعود من أسباب ماذا؟ السرطان. والله كثير من الأخوان نجدهم في بعض المناطق، أحيانا بعض الناس حينما تقول له قال الله قال رسول، ربما يألف أحيانا، فتنبه لحياته، قل له يا أخي بغض النظر عن أمر الصعود، هو الصعود حرام ما أناقشك، لكن أنت تريد تترك الصعود؟ يقول لي نعم، هاي عايز أخليه. أقول لي خلاص، امشي زيارة إلى مستشفى الخرطوم اسمه الذرة وادفع 10 جنيهات لزيارة مريض، وقل لهم أريد أشوف وأنظر إلى إنسان عنده مرض السرطان بسبب الصعود، فقل له لو ذهبت ورأيت من عنده سرطان الصعود لو أعطس بلايين لن ترجع مرة أخرى إلى هذا الصوت. ستجد إنسانا نسأل الله العافية والسلامة أكله السرطان حتى ظهرت أسنانه وأنيابه كالوحش الكافر. إذن هذا أمر خطير، ولذلك فرض طبيا أن السرطان من أسبابه ماذا؟ هذا الصعود. وهذا هذه الأمراض من تصلب الشرايين وقرحة المعدة وتسمم المخ، وأنا أعلم شخصا مات رحمه الله كان مبتلا بهذا الصعود وذهب به إلى خارج البلاد وأجري له عملية جراحية بعد أن عجزوا عن بيان أو معرفة المرض الذي فيه. فلما عملوا له أشعة وجدوا أن في طبقة المخ الخارجية لون غريب جدا، ففتحوا رأسه. هذه قصة حقيقية، فتحوا رأسه، فلما فتح رأسه الطبيب فوجئ واستغرب من هذه المادة السوداء، فأزالوها نظفوها مثل ما يكنس الحوش، نظفا هذا المخ وأغلق المخ الرأس. بعد ذلك سأله، وهذا الطبيب كان مصريا، فقال له يا فلان أنا أريد أن أعرف ماذا تستخدم أنت في حياتك اليومية، أكلك شرابك؟ فقال له أشياء طعام أكل كذا وأشرب كذا. قال لا أنا ما أسأل عنها، في شيء ثاني بتعمله؟ فقال له عندنا حاجة نستخدمها لي قريب 30 سنة بستخدمها. قال له وصف لي الصعوب، قال له وصف لي الصعوب، قال له أعمله كده، قال له بهذا اللفظ ما نشيت هذا، قال له هو اللي مرض اللي فيك ده من الهباب اللي بتستخدمه ده من هذا المرض من هذا الصعود. فمنعه من الصعود الحمد لله، وحذره تحذيرا تاما فترك الصعود الحمد لله. لكن ماذا حصل؟ ضعفت نفسه فرجع مرة أخرى فمات بعده. لماذا نعرض أنفسنا للهلاك؟ أنا أسأل سؤال واحد أيضا، إنسان ابتلى بالصعود وهو في مع هذا الصعود ووضع هذا الصعود في فمه جاءه الموت فجأة، ماذا هذا جميل يا أخوان؟ هذا شيء طيب؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان يبعث على ما مات عليه يوم القيامة، الناس يوم القيامة يبعثون صائمين مصلين مجاهدين متعلمين معلمين ومتعلمين، ويبعث هذا بسفته يوم القيامة. منظر قبيح يا جماعة، علينا أن نخاف الله. قصة أخيرة أحكيها لكم للعبرة وقلوها عني لغيركم. زمان قبل 20 سنة كنت في طريق واحتجت إلى عربية تاكسي، فركبت العربية والرجل أراد يولع سيجارة، فجزاه الله خير من احترامي أطفأ السيجارة، نصحته عن السجائر وحرمته وأنه حرام مثل ما ذكرنا الآن. فخبرني قال لي والله أنا كنت يوم من الأيام أصيب صعود لكن الله هداني منه. قلت له كيف يعني؟ قال لي والله أنا زمان أتكلم بالداري ممكن، أنا زمان كنت أسوق لوري في الخلاء ومعي مساعد، وقال لي كنا نستخدم الصعود. قال فدخلنا في مكان فيه وحل، فجاء المساعد وأخرج الصاجة الحديد المعروف اللي يخرج الكفر من الرمال. قال فلما وضع هذه الصاجة دار اللسك الكفر، فخرج الصاجة وضربت المساعد فقتلته في الحال رحمه الله. قال لي طبعا بعيدين عن المدن وجدنا قرية قريبة من المكان، الحمد لله جاءوا وساعدوني في حمل الرجل الميت. قال لي كان من المصاعطين. قال فلما ذهبنا به وغسلناه وكفناه ثم ذهبنا لنحفر القبر، قال لما رجعنا عشان نحمل الجثمان ونحمل هذا الرجل إلى قبره، قال لما رجعنا وجدنا الكفن تغير من اللون الأبيض إلى اللون إيش؟ البني، وتنبعث منه رائحة كريهة. قال لي من ذلك اليوم تركت الصعود إلى هذه اللحظة. رأى منظر قبيح، إنسان يكفنوه وكفنه مطيب بالطيب الطيب، وهذا يطيب ويأتي هذا القبر ويقفح على جسده وعلى كفنه ويوضع في القبر. هذا شيء جميل يا أخوان، هذا كان سببا لترك هذا الرجل لهذا الصعود. فلذلك أنا أقول لكل مبتلى بهذا القدر وبهذا المرض، استعينوا بالله وصلى الله بالصدق أن تتركوه، واستفيدوا من هذا الشهر العظيم الذي امتنعتم فيه في نهار رمضان لاستخدامه، لتتركوه طيلة حياتكم لأنه حرام يضيع المال. سيسألك الله أيها المصائح عن هذا المال الذي اشتريت به الصعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمسة أمور، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أعد لنفسك الجواب، من أين جئت بهذا المال وأين وضعت المال؟ هل لديك قدرة وشجاعة في ذلك اليوم؟ تخيل ستقول لربك أعطيتني يا رب المال ورزقتني الطيبة من الأموال واشتريت بها هذا الصعود. إذا أبوك أعطاك مال وحاسبك يا ولدي وين وديت المال، أنت لن تستطيع أن تقول له يا أبي وضعته في الصعود، صحيح؟ تستحي منه، ها؟ كيف بالله رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية؟ هذا المال انفقه على نفسك، والله لو أكلته وشربته هذه حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة تضعها في فمك وحتى المال تضعه في نفسك لك به أجر. فإذا وضعته في حرام عليك وزر. فانتبهوا أيها الأحبة في الله، والله لا أريد لكم إلا الخير، فعلينا أن ننتبه لأنفسنا، والمصاعطون ينتبهوا لأنفسهم ويبادروا إلى ترك هذا المحرم. أسأل الله أن يعافينا وإياهم من كل سوء وأن يرفع عنا البلاء وعنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبيل، بالنسبة لل المرابحة، نعم تمام، أنت هنا قلت مثلا القطعة دي بألف جنيه، نعم تمام، أنا المشتري جيت سألتك مثلا قلت لي بألف جنيه وربحت بألف جنيه، هنا تمام في المرابحة. وإذا ما سألت مثلا ما سألتك أنه يبيع كم رأس مال، أيوة ما في عارف، وسألتك قلت لك بكم مليار، ما ده نوع من أنواع البيع، تمام. يعني مثلا أنت تعرض سلعتك ده نوع من أنواع البيع، المرابح أنك توضح سعر رأس المال، ده نوع. النوع الثاني أنا عايز أبيع كما أريد، تمام. عايز البيت هذا، البيت هذا عايز بمليار، بعد ده مفاوضة، قبل بالسعر قبل ما قبل هذا، واضح؟ حياكم الله يا أخوان، السلام عليكم. Ya, saya rasa sama dah. Saya kemarin. Hai. Lagi itu. Ini mesti ada. Ada. Ya.